الله الرحمن الرحيم. كان البحث في الدرس السابق في أحكام الماء النجس، فمتى يعتبر الماء نجسا عند الحنابلة؟ ممتاز، أحسنت. طيب كيف نطهر؟ تركيا أيوة الأولى طيب يا عبد الرحمن، النزح يختص بالماء الإيش؟ الكثير فقط، كثير فوق قلتين، أحسنت. لماذا؟ صحيح. طيب القول الثاني في مسألة التطهير، ايش اسمك؟ نسيت الاسم. قال طيب القول الثاني، الحنابلة يذكرون هذا التفصيل في التطهير، المكاثرة والنزح. والقول الثاني صحيح، المؤلف اشترط في المكاثرة أن يكون الماء المكاثر به كثيرا. لماذا؟ ليش؟ لماذا؟ طيب لو سكبنا ماء قليل وغيره صح، لكن لماذا؟ في الخلف. ايوه ايش اسمك؟ عماد تفضل. ايوه صح، فاذا كان قليلا كلما فانه سينجس. ذكر المؤلف مسائل الاشتباه يا محمد، ما هي مسائل الاشتباه اللي ذكرها؟ طهور بنجس او اشتباه طاهر بطهور، بس احسنت. عمر ماذا نصنع اذا اشتبه الماء الطهور بالنجس؟ المذهب اي ماذا يصنع؟ يتركهما ويتيمم، ليس كذلك؟ طيب الدليل يا عبد الله. ايوه امر ايش؟ صحيح يكفي. والقول الثاني محمد، ها جواد الدليل حسنت حسن. إذا شبه طهور بطاهر ماذا يصنع؟ نعم عنده ما طهور وما طاهر. هي. أيوة أحسنت. إذا شبهت محمود الثياب نجسة بطاهرة، ولو كثرت أيوة. أحسنت بندر، لماذا ذكر باب الآنية؟ ما مناسبة باب الآنية؟ أيوة، فناسب أن تذكر يا خالد. الآنية باهظة الثمن حكمة؟ أيوة، فيجوز الفرق بين استعمال واتخاذ يا محمد. أيوة، والاتخاذ بدون استعمال. وصلنا إلى المسألة الأخيرة، ضابط الفضة يا محمد. إذا انكسر الإناء فما الضابط عند الحنابلة؟ تركه. بالفضة التي تكون طيب. أيوة، الفضة اليسيرة طيب. في أيضا قايد تذكره؟ أحسنت، لحاجة، وأن تكون لحاجة، هذا الضابط عند الحنابلة. طيب، والضابط عند شيخ الإسلام من اللي ما الأخير أين تفضل؟ الاستعمال، صحيح، ضابط شيخ الإسلام استعمال. يا عبد الرحمن، فالمثال الذي يوضحه الحلقة لأنها تستعمل. شيخ الإسلام إذا ما يبالي بالكثرة، فإن كثر لا بأس بشرط ألا يكون. أحسنت، اقرأ يا أخواني. قال المصنف رحمه الله: وتقرب مباشرتها لغير حاجة، وتباح آلية أخرى أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وتكره مباشرتها لغير حاجة. تكره عند الحنابلة مباشرة هذه الضبة اليسيرة التي ضبب بها الإناء لغير حاجة، والحاجة مثل أن لا يتمكن من الشرب إلا من عند الجهة التي فيها التضبيب، لأنه لو استعمل غيرها لتدفق ما في الإناء، فهذا حاجة. فإذا يكره عند الحنابلة استعمالها إلا لحاجة، والدليل أن فيه استعمالها استعمال الفضة، والأصل في استعمال الفضة أنه منهي عنه. والقول الثاني أنه لا بأس باستعمالها، وليس على من ضبب إناءه أن يتحرى تجنب الجهة التي فيها التضبيب. واستدل هؤلاء بأمرين: الأول عموم الحديث، والثاني أن في التكليف بتجنب الجهة التي فيها التضبيب مشقة وحرج، والمشقة تجلب التيسير. ثم قال رحمه الله تعالى: والقول الثاني هو الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار. آنية الكفار عند الحنابلة مباحة، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يستعمل آنية الكفار بلا حرج. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب دعوة اليهود، وهم إنما يطبخون في أوانيهم، وإذا كانوا يطبخون في أوانيهم فسيأكلوا صلى الله عليه وسلم منها، وفي هذا نوع من أنواع الاستعمال. كما أن الصحابة توضأوا من مزادة امرأة مشركة وشربوا منها وانتفعوا بالماء الموجود في هذه المزادة، إذا اعتبرنا أن المزادة من الأواني، وهي من الأواني. فإن قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أواني الكفار فقال لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وهو حديث صحيح. فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن هذا الحديث وارد في قوم من المشركين عرف عنهم استعمال النجاسة، هذا الحديث يعني نحمل هذا الحديث على قوم من المشركين عرف عنهم استعمال النجاسة جمعا بين الأخبار والآثار. والجواب الثاني أن يحمل هذا النهي في هذا الحديث على الكراهة، وأيضا جمعا بين الأخبار، ويكون بذلك القول الراجح هو جواز استعمال آنية الكفار. ومن المعلوم أن قول الفقهاء بجواز استعمال آنية الكفار يعني ما لم تعلم نجاستها، فإذا علم أنها نجسة إما باستخدامهم النجاسات أو بشربهم الخمر على القول بنجاسته أو الخنزير فإنه يجب أن تغسل قبل أن تستخدم. ثم قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم. قوله ولو لم تحل ذبائحهم أي أن الآنية التي عند الكفار مباحة مطلقا، ولو كان هذا الكافر ممن لا تؤكل ذبيحته، لما تقدم من أن الصحابة انتفعوا من الماء الموجود في مزادة المشركة، ولأن الأصل في الأواني جميعا للمشركين والمسلمين الطهارة والحل. ثم قال رحمه الله: وثيابهم إن جهل حالها. أيضا يحل الإنسان المسلم أن ينتفع بالثياب التي مصدرها من الكفار صنعا أو استعمالا، والثياب التي تأتي من الكفار تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الثياب التي لم تستعمل، وهذه لا إشكال أبدا في جوازها، لأن الثياب كانت ترد إلى المدينة من مختلف البلدان من اليمن ومن غير اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينتفعون بها، ولأنها أعيان طاهرة مباحة لا حرج في الانتفاع بها. القسم الثاني الثياب التي استعملوها، فالثياب التي استعملوها أيضا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما لا يلي عوراتهم وهو جائز، والقسم الثاني ما يلي عوراتهم وهو مكروه عند الإمام أحمد. والحاصل في الواقع أن الثياب التي تأتي من الكفار جائزة مطلقا إلا إذا علمنا أنها نجسة. ومن المعلوم لكل إنسان أن الثياب التي تأتي من الكفار غالبا ما تكون جديدة، وإن كانت مستعملة فتكون مغسولة، ولا يعهد أن المسلمين يستخدمون ثياب الكفار التي استخدموها حديثا. لكن لو فرض أنه وجد هذا الأمر بسبب الحاجة فحكمها أنه إذا علم الإنسان أنها طاهرة استعملها، وإذا علم أنها نجسة فإنه يتجنبها، وإذا كانت تلي العورات منهم ولا يعلم هل هي طاهرة أو نجسة فكما قال الإمام أحمد الأولى أن تترك وأن تجتنب، لأن اليهود والنصارى ممن لا يتعاطى الاستنجاء ولا الاستجمار فيغلب على الظن أنها متنجسة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقرب جهد الميت بالشرف ورياضة استعماله بعد تبه الثياب في الحياة. نعم. انتقل المؤلف إلى موضوع حيوي ومفيد ومهم، وهو حكم جلود الميتة. يقول الشيخ هنا رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. هذا قاعدة المذهب، أن وهي من المفردات أن جلود البهائم الميتات لا تطهر بالدباغة. واستدل الحنابلة بحديث ابن عكيم أنه قال: كان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الحديث يعني هذا الحديث فيه دلالة على أن هذا كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل وفاته بشهر ويكون بذلك دليل، يكون دليلا قويا للحنابلة. والقول الثاني أن جلود الميتات تطهر مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبر فقد طهر. وأجاب أصحاب هذا القول على دليل الحنابلة بأنه حديث ضعيف، فإن أحمد بن حنبل كان يأخذ به ثم تركه، وأيضا ابن معين ضعفه. وأجابوا عن الحديث بجواب آخر، وهو أن أيما إهاب، أن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغة. وفي شرح بلوغ المرام تحدثنا عن الأمرين، التضعيف والجواب بقضية الدباغة وما فيه من إشكال، وذكرنا هناك ما يغني عن إعادته هنا. وقول الثالث أن دباغ مأكل اللحم من الميتات فقط هو الذي يطهر، لرواية دباغها زكاتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وإنما تستخدم غالبا بعد الدباغة يعني، ومع ذلك نهى عنها. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر. هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة، فإذا تقرر عند الحنابلة أن جلود الميتات لا تطهر، فرعوا على هذا جواز استخدامها في اليابسات بعد الدبغ إذا كان الجلد لحيوان طاهر في الحياة، فاشترطوا هذه الشروط الثلاثة لجواز الانتفاع بجلود الميتات. وعلم من هذا أن الحنابلة يفرقون بين الطهارة والانتفاع، فيجوزون الانتفاع وإن لم يحكموا بطهارة الجلد. الدليل على جواز الانتفاع من وجهين: الأول حديث ميمونة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يجرون شاة ميتة قال: هل انتفعتم بها بها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرون الماء والقرب. فهذا الحديث صريح في جواز الانتفاع. الدليل الثاني، وهو دليل جيد وقوي، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا الأمصار ودخلوها انتفعوا بالجلود الموجودة في تلك الأمصار المفتوحة. ومن المعلوم أن هذه الجلود جلود ميتات، لأن زكاة الكفار ليست زكاة شرعية، لا سيما الفرس والمجوس الذين فتح الصحابة بلادهم وانتفعوا بما فيها من جلود. وإذا تأملت في أدلة الحنابلة على جواز الانتفاع تجد أنها أدلة تدل على الطهارة وليس فقط على جواز الانتفاع. فما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد فقط جواز الانتفاع دون أن تكون هذه الأعيان طاهرة. وقوله رحمه الله بعد الدباغ في يابس، يعني أنه يجوز أن تستعمل في اليابسات فقط، وعللوا هذا بأن النجاسة لا تنتقل بين اليابسات، ولهذا جاز أن تستخدم فيها دون المائعات. من حيوان طاهر في الحياة، لأن حديث ميمونة وهو دليل الجواز إنما جاء في حيوان طاهر وهو الشاة. وضابط الحيوانات الطاهرة بعد الممات من غير الطاهرة سيأتي مفصلا في باب بيان النجاسة في كلام المؤلف، بما لا يستدعي أن نذكرها الآن، وقد سيذكره المؤلف بتفصيل ببيان ما هي الحيوانات التي تطهر في الحياة. هكذا أنهى المؤلف الحديث عن جلود الميتات، وعرفنا يعني خلاصة مذهب الحنابلة. وتقدم أيضا في البلوغ أن الراجح إن صحت أحاديث زكاتها وجلود السبع، إن صحت هذه الأحاديث فالراجح هو القول الأخير، وهو أن جلود ما يؤكل لحم فقط يطهر بالدباغة. وإن لم تصح هذه الأحاديث فإن الراجح هو القول الثاني، القاضي بطهارة جميع الجلود إذا دبغت. فإذا هذه المسألة تنبني تماما على تصحيح أو تضعيف أحاديث الإشارة إلى الذكاء وأحاديث السباع. ثم قال رحمه الله تعالى: ولبنها يعني نجس، لبن الميتة عند الحنابلة نجس، وهذا يطرد مع قاعدة الحنابلة، لأن الحنابلة يرون أن الماء إذا كان قليلا ولاقى نجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، والوعاء الذي في داخل الحيوان أيا كان مكان اللبن، هذا الوعاء بموت البهيمة أصبح نجسا، وإذا كان نجسا فإن اللبن لاقى نجاسة فتنجس بذلك. ومن المعلوم أن اللبن الموجود داخل البهائم بعد الموت سيكون قليلا أو كثيرا، سيكون قليلا بالأشكال، لن يأخذ يعني الكمية الكبيرة، فلذلك رأى الحنابلة أنه نجس ولا يجوز الانتفاع به. القول الثاني أنه طاهر لأمرين: الأول أن ملاقاة النجاسة في الباطن لا عبرة به ولا ينجس الأعيان. الثاني أن الصحابة أكلوا من جبن المجوس، ومن المعلوم أن جبن المجوس لا ينعقد إلا بأنفحة الميتات. والراجح في الطهارة، بل إن بعض الشراح من أهل العلم رأى أن التورع عن هذا فيه مخالفة لهدي الصحابة، ومن هنا نأخذ قاعدة أن تورع الإنسان عن أمر موجود في العهد النبوي أو في عهد الصحابة لم يتورعوا عنه هم، وهو تورع عنه مع اتحاد الظروف، أن هذا نوع من التنطع، نوع من التنطع. ولهذا أمثلة منها هذا المثال، منها هذا المثال. أما إذا كان الأمر مما اختلف فيه الصحابة فبعضهم تورع عنه وبعضهم لم يتورع عنه، مثل بعض المكاتب، توجد بعض المعاملات المالية في العهد في عهد الصحابة اختلفوا فيها، منهم من أجازها ومنهم من منعها، فهذا التورع فيه لا بأس، التورع منه لا بأس به، لأن بعض الصحابة تورع منه. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل أجزائها نجسة. إذا ماتت الميتة فكل الأجزاء نجسة، جميع الأجزاء، اللحم والعظم والقرن والشعر، الشعر سيأتي الكلام عنه، جميع الأجزاء نجسة، وذلك لعموم الآية: إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والآية حكمت على الميتة بجميع ما فيها أنها نجسة. والقول الثاني أن الميتة بجميع ما فيها نجسة، ويستثنى من هذا كل جزء لا يجري فيه الدم، مثل الظفر والقرن، وكل جزء لا يجري فيه الدم. واستدل أصحاب هذا القول أن علة التنجيس هو جريان الدم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الذباب نجسا لأنه لا دم فيه سائل، والقرن ليس فيه دم. وهذا القول الثاني هو الراجح. وعلى هذا إذا ماتت الميتة فكلها نجسة، إلا ماذا؟ إلا ما لا يجري فيه الدم، وإلا أحسنت، وإلا اللبن. هل توجد أعيان أخرى طاهرة في الميتة؟ لا توجد، عدم سيذكره المؤلف، عدم سيذكره المؤلف، لكن لا توجد أعيان إلى الآن طاهرة في الميتة بعد موتها إلا ماذا؟ اللبن وما لا يجري فيه الدم. طيب والجلد؟ الجلد نجس لكنه يطهر بإيش؟ بالدباغة. ثم قال رحمه الله تعالى: غير شعر ونحوه. المقصود بنحو الشعر الصوف والوبر والريش، فهذه الأشياء طاهرة، والدليل على طهارة هذه الأشياء أنه عهد في زمن الصحابة جز الصوف من على ظهر البهائم، والقاعدة تقول أن ما أبين من حي فهو كميتته. فعلى القاعدة كان ينبغي أن يكون الصوف بعد الجز نجس، لأنه كميتته، وميتة الشاه مثلا نجسة. مع ذلك نجد أن الصحابة حكموا بطهارته، فهذا دل على أن الصوف والوبر والريش لا يؤثر فيه الموت، ويبقى تبقى هذه الأعيان طاهرة، ويجوز الانتفاع بها بأي سبيل. ولهذا الريش الموجود بعد الطيور التي ماتت حتف أنفها هي في الواقع طاهرة، بالإمكان الإنسان يستفيد منها ويأخذها ولا حرج عليه، وهكذا الصوف والوبر وغيره. فإذا وجد الإنسان بعيرا مصدوما وميتا وأراد أن يأخذ منه الوبر مثلا فلا حرج فيه، لأن الوبر طاهر ما لم ينجس بأمر آخر مثل طول البقاء، فإن طول البقاء تنتقل معه العفونة من الميتة إلى الجلد فينجس، لكن إذا أخذه قبل هذا التغير فهو جائز. يقول الشيخ: وما أبين من حي فهو كميتته. هذه القاعدة جاءت منصوصا عليها في الحديث: ما أبين من ميتة فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. والحديث فيه ضعف، لكن العلماء اتفقوا على معناه أن ما أبين من الحي فله حكم ميتة هذا الحي. يستثنى من هذا مسك الغزال وفأرته، فإنه طاهر، فإذا سقط من الغزال فإنه يعتبر من الطاهرات ويجوز الانتفاع به، لأن المسلمين ما زالوا ينتفعون بهذا الأمر من زمن بعيد، ما يدل على أنه طاهر، وعمل المسلمين في مثل هذا يصح للاستدلال، لأنه لم يعهد من زمن الصحابة إنكار الانتفاع بالمسك، وأشبه ما يكون هذا بالإجماع المتيقن، وليس إجماعا سكوتيا فقط، بل هو أعلى من هذا، إذ فيه إقرار وكثرة عمل تقويه جدا. الأمر الآخر الذي استثنى ما يقطع من البهيمة وهي حية. فما يقطع من البهيمة وهي حية يعتبر أيضا طاهرا، لأن الصحابة كانوا يطاردون الصيد ويقطعون منه شيئا، إما بالسهم أو بالرمح، وينتفعون به. مسألة: فإن قطع من الصيد قطعة ثم أمسكه حيا ولم يمت، ففي المسألة خلاف من العلماء، من قال هو مع ذلك من الطاهرات ويجوز الانتفاع به، لأنه قطع حال مطاردة، والمطاردة علة التطهير. ومن الفقهاء من قال: بل يصبح بذلك نجسا وتذكى الطريدة، وتذكى الطريدة تكون هذه القطعة نجسة. والأقرب والله أعلم أنه إذا طارد الإنسان الشيء الصيد أو غيره وقطعه أثناء قطع منه قطعة أثناء المطاردة فهي طاهرة مطلقا، لأن عمل الصحابة ليس فيه تفصيل بين أن تمسك بعد ذلك حية أو ميتة أو لا تمسك، هم يرون أن ما قطع بسبب المطاردة فهو طاهر، ولهذا نقول إن شاء الله يعتبر من الطاهرات. وبهذه المسألة ختم المؤلف باب الآنية، فقل الباب الذي يليه. استحب عند دخول الصلاة قول بسم الله وأعوذ بالله من شر الخبائث، وعند الخروج منه كفرانا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب، قوله رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. انتقل المؤلف بعد المياه والآنية إلى الاستنجاء، لأنه بدأ في بيان استعمال هذا الماء الطهور، فهو يستعمل أولا في قطع الأذى، ثم ثانيا سيذكر الوضوء، وهو ترتيب منطقي وجميل من الفقهاء. قوله باب الاستنجاء، الاستنجاء مأخوذ في لغة العرب من القطع، لأن به يحصل قطع الأذى. والاستنجاء في الاصطلاح هو إزالة الخارج من السبيلين أو من أحدهما بالماء، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين أو أحدهما بالحجارة ونحوها. وغلب اسم الاستنجاء على الاستنجاء والاستجمار، فمثلا قول الشيخ هنا باب الاستنجاء يعني والاستجمار، لأنه سيذكر أحكام الاستجمار، لكن صار العرف إذا أطلق باب الاستنجاء أنه يشمل الأمرين. قال رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. بدأ المؤلف رحمه الله بالمستحبات ثم المكروهات، ولو أنه بدأ بالواجبات كما هي عادة الفقهاء في كل الأبواب، يبدأون بالواجبات والأركان ثم يبدأ يختمون الباب بمستحبات، لكنه لما كانت أكثر أحكام هذا الباب هي أمور مستحبة بدأ مباشرة بالمستحبات. يقول: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. يستحب عند الجمهور للإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله، لحديث علي ستر العورة ما بين الإنس والجنس قول بسم الله. هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، لكن قول بسم الله مروي عن عدد من الصحابة، والظاهر والله أعلم أن فتي الصحابة بقول بسم الله عند الدخول لا يكون عن مجرد رأي، فإنهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن باب الأذكار توقيفي، فالظاهر أن مثل هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يشكل على هذا أن مثل دخول الخلاء أمر يتكرر مرارا وتكرارا من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من مرة، وعهد من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا الاستعانة بغيره عند قضاء الحاجة، فكيف لم ينقل بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله عند إرادة قضاء الحاجة؟ فهذا إشكال، ويمكن أن يجاب عنه بأن بيت الخلاء لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يخرجون إلى الخلاء لقضاء الحاجات، وهذا الجواب ليس بشيء، لأن هذه السنة لا تتعلق بدخول الخلاء فقط، بل هي سنن تفعل عند إرادة قضاء الحاجة، وبهذا يبقى الإشكال قائما، يبقى الإشكال قائما، لكن يعني درج العلماء على أن باب الأذكار يعني لا يتشددون فيه كما يتشددون في الأحكام، وإذا كان هذا مرويا عن الصحابة رضي الله عنه والغالب أن له حكم الرفع، فهذا يكون أقوى من غيره، ويكون هذا الذكر سنة إن شاء الله، يستحب للإنسان أن يذكره إذا أراد أن يدخل بيت الخلاء. وإنما ذكرنا هذا البحث حتى تصور هذه المسألة، ومع الأسف باب الأذكار ما زال إلى الآن بحاجة إلى بحوث، فإنه تذهب تبحث عن كتاب محرر في الأذكار لا تكاد تجد، ما تكاد تجد إلا مجموعة من الكتب التي تتحدث عن الأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، أذكار النوم، لكن تجمع وتصحح وتحسن تقريبا أكثر ما في الباب ويتساهلون، ولا تجد يعني بحثا محررا في هذا الباب، وهو ما زال بحاجة إلى بحث والناس بحاجة إليه. ولهذا شيخ الإسلام مع كونه لا يؤلف إلا في مواضيع معينة إلا أنه ألف في الأذكار، لأن الإنسان بحاجة عظيمة إلى تحرير هذا الباب. وقول بعضهم إن الأحاديث إذا حررت في الأذكار أصبحت قليلة ونقص يعني ثلثي أحاديث الأذكار، هذا لا يعترض به على البحوث العلمية ما دام البحث العلمي دل على هذا الأمر أن هذه الأحاديث لا تثبت، ففيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية. يقول المؤلف: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذا الذكر موجود في البخاري ومسلم، وكون هذا الذكر ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح في البخاري ومسلم، هذا يدل على ضعف بسم الله، إذ معنى هذا أن الصحابة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ولا يسمعونه يقول بسم الله، فهذا يضاف إلى ما يدل على ضعف حديث بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعند الخروج غفرانك. قول القائل عند الخروج غفرانك هذا إسناده صحيح، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولذلك يستحب للإنسان أن يقول إذا خرج من بيت الخلاء أن يقول غفرانك. واختلف في الحكمة من هذا الذكر في هذا الموضع، ويمكن أن يكون أقرب الأقوال أنه كما أنه تخلص من الأذى الحسي، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتخلص من الأذى المعنوي. وقوله رحمه الله: الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث أشار أبو حاتم إلى أنه ضعيف، أشار إشارة، وإسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكنه صح موقوفا على أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه رحمك الله. فالبحث فيه كالبحث في بسم الله، هل كان أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يقول هذا من عند نفسه كلما خرج يقول الحمد لله ذهب عني الأذى، أو أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له حكم الرفع؟ فيه تردد، فيه تردد كالتردد في بسم الله، لكن يبدو لي أن أبا ذر رضي الله عنه ليس ممن يقول كثيرا برأيه، شخصيته العلمية ليست من الشخصية التي يمكن أن نقول أنه يقول كثير برأيه، لا سيما في باب الأذكار. وعلى كل حال البحث فيك البحث في بسم الله. ثم قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونهل. أي أيوة، ويستحب هذا الأمر أن يدخل برجله اليسرى ويخرج برجله اليمنى، لأن دخول البيت الخلاء من الأمور المستكرهة، وهي من باب إماطة الأذى، بل من أعظم أبواب إماطة الأذى. وتقدم معنا مرارا أن قاعدة الشارع تقديم اليسار فيما يستكره واليمين فيما يحق، فكذلك هنا تقدم اليسرى ودخولا واليمنى خروجا. وتقرير الفقهاء على هذا النحو فيه ما يشعر بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، لكنهم أخذوه من القاعدة العامة. مسألة ذكرها الفقهاء: إذا كان النعل داخل دورات المياه فكيف يصنع؟ قال: يصنع أن يدخل برجله اليسار بدون أن ينتعل، ثم يدخل برجله اليمنى وينتعل، ثم ينتعل بالأخرى، وبهذا يكون جمع بين الانتعال باليمنى والدخول بالإيش؟ باليسرى. ثم قال رحمه الله تعالى: واعتماده على رجله اليسرى، يعني ويستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة وجلس أن يكون متكئا ومعتمدا على رجله اليسرى. وعللوا هذا بأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أنه قال عن سراقة أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على الرجل اليسرى. والثاني أن هذا أسهل لخروج الأذى. والصواب أن هذا لا يسن ولا يستحب، والحديث ضعيف، ويلاحظ على الفقهاء التوسع في آداب قضاء الحاجة، ومأخوذة من نصوص عامة أو من آداب عامة، ولا يوجد في النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآداب، لكن هم توسعوا فيها كما سيأتينا والمؤلف ذكر شيئا وترك أشياء مما ذكر الفقهاء من آداب التخلي وهم توسعوا فيها في الحقيقة. يقول رحمه الله: وبعده في فضاء، يعني ويستحب للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته أن يبتعد، وذلك لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقضي حاجته توارى حتى لا يرى، أي أبعد في الممشى حتى لا يرى. والقول الثاني أنه يستحب أن يبتعد إذا أراد أن يقضي الغائط، ولا حرج أن لا يبتعد إذا أراد أن يتبول، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تبول قريبا من أصحابه. والراجح أنه يسن للإنسان أن يبتعد دائما ويرخص في البول أحيانا، وهذا القول به تجتمع إن شاء الله الأدلة. قوله رحمه الله: واستتاره، يعني ويستحب للإنسان أثناء قضاء الحاجة أن يستر جميع البدن بحيث لا يرى. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة: من أتى الغائط فليستتر. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته عمد إلى شجرة أو إلى جدار واستتر به، وهذه سنة صحيحة، فإنه ينبغي للإنسان سواء أبعد أو لم يبعد أن يحاول أن يستر جسده جميعا عن رؤية الناظرين إذا أمكن. قال رحمه الله تعالى: وارتياده لبوله مكانا رخوا. يستحب للإنسان إذا أراد أن يتبول أن يبحث عن مكان رخو ويتبول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أراد أن يتبول أن يرتد لبوله. وهذا الحديث أيضا ضعيف، لكنهم عللوا ذلك بأن الأرض إذا لم تكن رخوة فإن البول يرجع إلى البائل ويتطاير عليه، ولهذا يستحب له أن يرتد هذا المكان ليتجنب رجوع رشاش البول على ثيابه. وفهم من هذا أن ارتياد مكان رخو للبول سنة وليس بواجب، حتى لو غلب على ظنه بسبب صلابة الأرض رجوع بعض الرشاش على بوله، حتى لو غلب على ظنه لا يجب على مقتضى كلام الحنابلة، لأنهم جعلوا هذا دائما سنة. ولعل دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح أنه كان يذهب إلى أرض رخوة بالذات، بل كان يتبول حيثما تيسر صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا. هذا ما يعبر عنه الفقهاء بالمسح والنتر، فالنتر هو تحريك الذكر من الداخل أثناء التبول ليخرج ما بقي في الفضيض، والمسح ما ذكره المؤلف أن يمسح بيده اليسرى من أصل الذكر إلى خروجه إلى مكان خروجه، والغرض من ذلك أيضا إخراج ما يبقى من البول. والدليل دليل الحنابلة على هذا أن الإنقاع والتوقي من خروج البول بعد انتهائه مطلوب شرعا، والمسح والنتر من أسبابه. الله أكبر. والقول الثاني أن المسح والنثر لا يشرع بل هو بدعة محدثة، وعلى هذا فعمله حرام لوجهين: الأول أنه بدعة والبدعة لا يجوز للإنسان أن يتعاطاها، الثاني أنه مضر، فإن الإنسان إذا اعتاد على هذا الأمر أدى إلى رخاوة العضلات وخروج البول من غير إرادته، وكل واحد من الأمرين كفيل بالتحريم. فانقلب الحكم من الاستحباب إلى التحريم، والتحريم هو الصواب. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، أي أنه يستحب للإنسان إذا انتهى من حاجته وأراد أن يستنجي أن يتحول من المكان الذي قضى به حاجته إلى مكان آخر لئلا يتلوث أثناء الاستنجاء. وصريح عبارة المؤلف أن هذا أيضا يعتبر من المستحبات ولو خشي التلوث، يعني ولو غلب على ظنه أنه سيتلوث يبقى مع ذلك مستحبا. القول الثاني أنه إذا خشي التلوث أصبح واجبا، أي يجب عليه وجوبا أن ينتقل من مكانه. والأقرب أنه ولو غلب على ظنه يبقى مستحبا لكنه يتأكد، لأن الأصل الطهارة، وغلبة الظن لا تؤدي إلى الوجوب، لكن يتأكد في حقه تماما أن ينتقل إذا خشي من ذلك. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى المكروهات فقال: نعم، طيب، قوله ويكره دخوله يعني دخوله بيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، لا يجوز للإنسان أن يدخل بأي شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كانت ورقة أو أداة أو شيء معدني أو أي شيء فيه ذكر الله. واستدلوا على هذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل في الخلاء خلع خاتمه، وهو حديث ضعيف أو ضعيف جدا. واستدلوا أيضا بأن في هذا تكريما للفظ الجلالة ولاسم الله. وقولهم إلا لحاجة مثل خشية التلف أو خشية السرقة أو خشية الضياع، حينئذ له أن يدخل بشيء فيه ذكر الله ولو لحاجة، أقصد بسبب الحاجة. وعمل الناس من قديم على أنهم يدخلون بما معهم وإن كان فيه ذكر الله، لأن عدم الدخول به في الغالب يؤدي إلى تلفه وضياعه، في الغالب يؤدي إلى تلفه وضياعه. فالظاهر والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يدخل عند وجود أدنى حاجة. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه فيه محمد رسول الله من الأسفل للأعلى، وسواء قلنا أنه يلبس في اليمنى أو في اليسرى، مع ذلك كان يدخل الخلاء أو يذهب لحاجته والخاتم في أصبعه، ولم ينقل أنه كان يخلع هذا الخاتم. الأقرب أن مثل هذا يرخص فيه دائما، يرخص فيه دائما. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.